إعراب الحال. مرحبا بالجميع. لعلكم تعجبون لماذا أضحك، لأني تذكرت تلميذي الأصمعي الذي أصبح الآن عالما مشهورا. كان كلما رآني قام وسلم علي وسألني بلهفة: كيف الحال يا معلمي؟ فأجيبه: أنا الشغوف العاشق للغة والنحو. ماذا؟ الحال؟ الحال دائما منصوب ويأتي نكرة بدون التعريف. فيبتسم الأصمعي ولكنه يتناول جلد الغزال ويدون كل حرف أتفوه به عن الحال. وقد قلت: الحال يبين هيئة صاحبه عند قيامه بالفعل، كقولي: جاء الرجل وهو يركض. ونستدل على الحال بطرح سؤال فيه كيف، فأقول: كيف جاء الرجل وهو يركض؟ أما صاحب الحال فيأتي دائما اسما معرفا بأل، وهو هنا الرجل. وللحال أنواع ثلاثة: أولا الحال المفرد، مثل: سلم علي الأصمعي مبتسما. مبتسما حال منصوب بالفتحة. أو: جاء الطالبان مبتسمين. مبتسمين حال منصوب بالياء لأنه مثنى. ثانيا النوع الثاني للحال: الحال جملة فعلية أو اسمية، كقولي: سلم الأصمعي يبتسم. الجملة الفعلية يبتسم في محل نصب حال: سلم الأصمعي وهو مبتسم. الجملة الاسمية: وهو مبتسم في محل نصب حال. ثالثا من أنواع الحال: الحال شبه جملة بحرف الجر أو الظرف. سلم الأصمعي بابتسامة. بابتسامة الباء حرف جر. ابتسامة اسم مجرور بالكسرة، وشبه الجملة هذه في محل نصب حال، وكقولي: سلم الأصمعي أمام النخلة. أمام ظرف مكان. النخلة مضاف مجرور بالكسرة، وشبه الجملة أمام النخلة في محل نصب حال. إذن من علامات الحال أنه دائما منصوب ولا يشترط أن يتبع صاحب الحال. تماما. وعندما يأتي الحال في الجملة الفعلية يجب أن يأتي مع ضمير الرابط، كقولي: جاء الرجل يركض. جملة يركض جملة فعلية عبرت عن صاحب الحال الرجل وهيئته، والرابط بينه وبين الفعل يركض هو ضمير مستتر تقديره هو، أي هو يركض. طلابي، اكتبوا على صفيحة جلد الغزال: الجملة الفعلية يركض في محل نصب حال الرجل. ماذا سيكون الرابط يا سيدي إذا قلنا جاء الرجال يضحكون؟ الرابط في الجملة هو ضمير واو الجماعة المتصل بالفعل يضحكون، والذي يعود على صاحب الحال الطلاب. إذن الجملة الفعلية يضحكون في محل نصب حال للطلاب. اكتبوا على صحيفة جلد الغزال: الجمل بعد المعارف أحوال. جاء الرجال يضحكون. لم يبقى لدي مكان في الصحيفة يا سيدي لأكتب إعراب الحال في الجملة الاسمية. هاك الصحيفة، اكتب فيها: لابد أن تشتمل الجملة الاسمية على رابط كضمير يناسب الحال أو واو الحال. تكلم المصاب وهو منهك. جملة هو منهك جملة اسمية من مبتدأ وخبر، عبرت عن حال المصاب. والرابط في الجملة بين صاحب الحال المصاب وبين الجملة التي بعده هي الضمير هو. إذن الجملة الاسمية وهو منهك في محل نصب حال للمصاب. وماذا عن الرابط في جملة استيقظت والشمس مشرقة؟ الجملة بعد الرابط الشمس مشرقة في محل نصب حال للضمير المتصل التاء وواو الحال هي الرابط بين الحال وصاحبه. معلمي، أين الرابط في جملة جاء الطالب وكتابه في يده؟ الرابط هنا هو الضمير المتصل الهاء العائد على الطالب والذي هو في نصب حال. إذن الجملة الاسمية كتابه في يده في محل نصب حال للطالب. لقد جاء الأصمعي. أنا متأكد أنه سيسلم علي ويسألني كيف الحال. قل له: هناك كلمات تعرب دائما كالحال، مثل جميعا، معا، كافة، غالبا، عمدا، سويا، وحده. لا يسألني أحدكم كيف الحال بعد الآن أبداً.